السؤال الثالث: أخت غير متزوجة وتذكر أنها تقدم لها كثير من الخطاب إلا أن الأمر لم يتم، وأظنها تقصد بعد النظرة الشرعية، مما أثر في نفسيتها وفي نفسية والدتها، وتقول إنها تقدم لها بعد ذلك بعض الخطاب إلا أنها رفضت إقفالا للباب، فهل فعلها هذا صحيح؟ الجواب: أيها الأخت الكريمة، إن كل ما يقضيه ربك عز وجل لك فهو خير، ولعل أن الله عز وجل صرف عنك سوءا في من تقدم من الخطاب، وعليك ألا تقفل الباب وألا يصيبك اليأس، لا أنت ولا أمك، وعليك بذل الأسباب، وعليك بذل الأسباب الشرعية. ولا شك أن المؤمن أمره كله خير، وسيجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا، فلا تتضايقي من كثرة الخطاب الذين تقدموا لك ولم يتم الأمر، يعني أمر الزواج من أحدهم، فلعل الله صرف عنك سوءا في ماضي الأمر، وسيكون لك الخير في مستقبله. فمن تقدم لك ممن ترضين دينه وخلقه فلا بأس بعمل الأسباب الشرعية التي تكون سببا بإذن الله عز وجل في حصول الزواج، كالنظرة الشرعية، فلعل الله عز وجل أن يأدم بينكما مع من تحبين وترتضين دينه وخلقه، فتفاءل الخير تجديه، والله أعلم.